كاملة. في دروس بمكة إن شاء الله. ثلثها دية الأصل سبع إلى ثلث. شو؟ اللي ما ينقص اللي ما ينقص متقام. أقول في الأصبع عشر. إيه. الأم ولا الواحد الثلث. يعني ثلاث وثلث. أحسن. ذكر الخن في المشكلة. شو؟ الخن في المشكلة. الأسبوع القادم إن شاء الله. والذي لا ينقسم ماذا يصنع؟ يسمن يسمن. شيخ وقطع أصابعه وين؟ قطع أصابعه كلها ثم يرجع وقطع اليد. هل يقال تقدم؟ يدفع دية الأصابع ثم يدفع باقي. ولكن يصح أن قطع اليد. إذا قطع الأصابع في كل أصبع عشر من الأيام. هذا انتهينا. ثم إذا قطع هي مراحل يعني. إذا جاء غيره قطع اليد. حكومة. لأن مفعى نقص. من إذا قطعها الشيخ ثم انتقل قال من قطع هذه. إيه. إذا لم تكن دفعة واحدة. الشيخ صلى الله عليه وسلم الظفر إذا لم ينبت. حكومة. تمام. المأموم يكمل الصلاة ثم يأتي رجلين فيصلي خلفه صليان خلفه. سلم جاء واحد سجود التلاوة شفنا واجب. أنا يعني يقرأ يقرأ الإنسان حنفي يقول واجب والشيخ الإسلام يميل إلى قوله وعامة أهل العلم على أنه مستحب سنة شيخ. يقول عن أهل الشام